الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، قال: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. عرفنا أننا نختار في الولاية القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قوة وأمانة، وهذا كنا كل إنسان حين حتى ما تعمل مشروع وعايز توقف واحد مشروع ده أو واحد يقوم مشروع، لازم يكون قويا وأمينا. قويا يعني قوة في إدارة هذا المشروع، خبرة، ويكون أمينا. فقد تجد الأمين الأخرق، أمين وأخ ملتزم ما شاء الله عليه، لكنه ما يحسن يدير هذا المكان. وتجد آخر ما شاء الله خبرة لكن حرام. شذا الولاية تحتاج إلى قوة وأمانة، تحتاج إلى قوة وأمانة. إذا أراد أن يتزوج بيختار راعية لأبنائه، فتتولى أمر الأبناء، تجدها ما شاء الله طيبة ومؤدبة وتسمع الكلام وتتقي الله سبحانه وتعالى وتقيم دينها، تجدها حرقاء غبية ما تفهم، تسيء التصرف من حيث أن تريد أن تنفع وتصلح، تجدها تضر ولا تصلح. يبقى عندها أمانة لكن ما عندهاش قوة. واحدة ثانية تجدها فتحة بالمكلامين، عندها قوة في هذه الأمور لكن ما تجد عندها أمانة، تجدها خائنة ليست صاحبة الدين. وإن كان عندها قوة في الزوجية وفي التربية للأولاد أو نحو ذلك من ألوان المعاملات، ذكاء وخبرة وحنكة دردحة، لكن ما تجدها أمينة. فدائما لاختيار الولايات تحتاج القوي الأمين. وجمعته ابنة الرجل الصالح لما قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. تفهم قوة وأمانة. اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. عايزين رئيس جمهورية، عايزين وزير، عايزين محافظ، عايزين لأي إدارة سواء ولاية عامة أو خاصة، تجد ما تجد القوي القوي الأمين الأمين. ولهذا لقلة اجتماع القوة والأمانة في الناس، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. أشكو إليك، يشكو الله عز وجل، جلد الكافر. يبقى توفر فيه قوة لكن ما فيش أمانة، كافر. وعجز الثقة، ما معنى عجز الثقة؟ انه امين لكن يفقد الايه؟ يفقد القوة. اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الكافر قوته وصبره على الباطل والفجور، تجده فاجرا وكافرا لكن عنده جلد وصبر على ما هو فيه من الفجور والكفر. واحد فكره غير صحيح، فكره باطل، لكن عنده جلد على هذا الفكر الباطل، وبيدعو الناس اليه ويدعو الشباب ولامم الناس وعامل شغل. والراجل اللي عنده علم وعنده دين وامانه مش عارف يعمل الشغل ده او ما عملش الشغل ده، ما عندوش القوه دي لكن عنده امانه. التاني خائن وفاجر او فكره هابط وفاسد ولامم حواليه الاف مؤلفه، وانت الثقة يلا اشتغل، تلاقي ان قوتك في العمل ضعيف رغم انك اوثق منه، او انت ثقة وهو غير ثقة. فيشكو عمر الصنفين: الفاجر الجلد والثقة العاجز. خلي بالكم الكلام ده غاية في الأهمية. هتعوزوا في إدارة بيت، في إدارة مصلحة، في وزارة، في جمهورية، في مملكة، كان ده مهم جدا. احنا ماشيين واحدة واحدة في موضوع غاية الأهمية. قلت لكم مش موضوع راعي ورعية بمعنى حاكم ومحكومين، لا لا لا لا، الموضوع أكبر من ذلك. لأن الراعي فهمنا أن مفهومها واسع، الرجل راعي، المرأة راعية، الخادم راعي. فكلمة راعي طلعت كلمة مطاطة كبيرة تشمل قطاع عريض، كلكم راعي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كده مهم. فهذا الراعي المفروض بيتوفر فيه امرين: امانة وقوة. قد لا تجد الامانة وتجده قويا، وقد تجد القوة ولا تجد الامانة، او العكس. ايش الحل؟ دي مقدمة كده. ان يقول لك قلة اجتماع الامانة والقوة في الناس. قال: فالواجب هنحلها ازاي؟ خلاص هنقف، ما في واحد يقف يقول لك ادي الاخوة مش دافعين وعينته في كذا وخلاص خلع ايدهم الاخوة، وشاف ان الاخوة دول ما ينفعوش. نبدأ نشوف الغير ملتزمين، يبدأ يفكر اللي ما بيصليش، اللي ما يعرفش ربنا، يقول لك ما انا جربت يا عم يعرف ربنا، خرب لي الدكان، يقول لك تقول له سرقت، يقول لك لا ما سرقنيش بس ما بيفهمش وعكل الدنيا مش كده. فيضطر يشوف الطائفة الاخرى، واحد بقى مش متدين ومش ثق، هيجده واقف حرك، فاجر صحيح، لا مواظب على الصلاة ولا مواظب على شيء، والبنات اللي بيجوا بيعاكس ويشاغل، لكن الواد مفتح ومشيله المحل، محل تمام. يبدأ يشتكي من يقول لك اه هو مفتح بس بيسرقني، التاني كان بيطلع 10 جنيه في اليوم، ده بيطلع 1000 بس سرق 900. فاهمين ازاي؟ عنده قوة في تحصيل والمكاسب لكن ما عندوش امان. يسيب ده كمان مش هتمشي الامور. واحد يقول لك لا، الحل ان يقف هو في المحل ويسوق هو التاكسي بتاعه ويعمل هو كذا. طب هيعمل ايه ولا ايه؟ هيسوق التاكسي بتاعه. طب ومين هيدرس للولاد؟ ويدرس للولاد، وهو اللي يجيب الطلبات، وهو اللي يروح يقضي مصالح كذا، مش هيقدر. الإنابة والوكالة دي مسألة مهمة جدا في حياتنا، لازم هتحتاج الآخرين ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، لازم، دي سنة الله، فلازم تحلها وما ينفعش تقتلها. معلش بكده اللغة العامية كده عشان اوصل لكم الموضوع. ما ينفعش تقفلها خلاص، لا الاخوة نافعين ولا دول نافعين فتقوم قافلها. طب اعيش من ايه؟ طب اعيش ازاي؟ وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايه؟ سددوا وقالوا. نقرب المواضيع. هو الاخ ده متدين وكويس ويعني بيكسب، خلاص خلينا في المتدين. يقول لك لا لا لا لا، او الثاني هنصبر شويه ونحاول نصلحه. المهم في النهايه هتقبل احدهما على خلل. فاهمين عايزوا ايه؟ لازم هتقبل واحد منهم على خلل، على مضض، بس دوت اصلح الموجود. وده درس المره الماضيه، اختيار الايه؟ الاصلح، الانفس، الانفس الاصلح، ده اللي هو الحاجة العظيمة. يا ريتني لقى واحد قوي وامين، وده الاصلح. ما لقيناش بقى الامثل فالامثل. طيب لما عقلة الامانة واجتماع الامانة والقوة نعمل ايه؟ هو ده درسنا اليوم. قال: فالواجب في كل ولاية الاصلح بحسبها. كل ولاية هنشوف الاصلح على حسب احنا هنعينه على ايه، هنوليه على ايه. احنا هنوليه على الجيش، ولا هنوليه على التموين، ولا هنوليه على الاقتصاد، ولا هنوليه على التعليم. كل ولاية لها اصلح غير التاني، اللي هيتعين على الجيش غير هيتعين على التعليم غير هيتعين على التموين، كل واحد في محله يكون اصلح. قال: فكل ولاية الواجب فيها الاصلح بايه؟ بحسبها. هنعرف ان بحسبها. قال: فاذا تعين رجلان احدهما اعظم امانة والاخر اعظم قوة، قدم انفعهما لتلك الولاية واقلهما ضررا فيها. هنشوف الولاية دي محتاجة قوة ولا محتاجة امانة. الجيش محتاج قوة الأمانة. ما هو واحد يقول لا ده لازم الأمانة. ما لازم القوة والأمانة. أنا بسألك دلوقتي أنت أمامك اثنين. فاهميني بقول ايه؟ واحد يقول لا ما الجيش محتاجين أمانة طبعا. عايزين اللي يقودنا رجل كذا وكذا وكذا. أيوة يا ريت نلاقي القوي الأمين ما لقيناهوش. تعمل ايه؟ قال لك فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع. وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. وإن كان أمينا كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو. ده أمير وده أمير. أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف. قوي فاجر وصالح ضعيف. معروضة القضية على الإمام أحمد. ده أمير جيش وده أمير جيش. أميرين في الغزو. مع أيهما يغزى؟ نخلي مين الأمير ونغزو معاه يا إمام؟ قال أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه. خلي بالك عشان ما تدخلهاش على الاطلاق. هقول لك فجوره على ايه؟ طب اذا كان فجوره على لا هنقول فجوره على ايه؟ على نفسه. رجل قوي في الحروب يحسن الكر والفر، يحسن التخطيط والتدبير، يحسن تقسيم الجيوش والكتائب والفصائل. دي قصته، دي لعبته. لكن لو عدت واحدة كده مفيش مانع يبص لها بصة، مفيش مانع داعي يبتسم بسمة يرن عليها رنة، فاجر. لكن فجوره على مين؟ على نفسه. مش فجوره تعد، لا بتكلم على الفجور على نفسه. قال اما الفاجر القوي فقوته للمسلمين، هينتفعوا من قوته، وفجوره على نفسه. واما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. وضعفوه على المسلمين. ما شاء الله جبنا اخ قوام صوام كذا كذا لا يحسن الكر والفر، شاف الاعداء ارتبك وقف مكان ولا عارف يقسم جيش ولا روح يمين ولا شمال، وكانت هزيمة. صرحوا لنفسه نحسبه على خير وربنا يوفقه ويرفعه درجات علا في الجنة، لكن المسلمين هينهزموا بسبب انه ضعيف لا يحسن ادارة الحروب والغزو. قال اما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. يغزى مع القوي الفاجر. ده الإمام أحمد يقول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. احنا فاهمينها طول عمرنا انها مسألة قدرية كونية، قدرا كونا ربنا يخلي مجموعة من الفجار يعملوا حاجة ينتفع بها الجميع، ينتفع بها المسلمين. كنا فاهمينها كده. لا ده طلعت كده زائد ان شرعا يبقى مش مسألة كونا وقدرا، لا ده مسألة كمان شرعا. لما بين نشرع ونفتي نحترم الكلام ده. فعندنا هذا الفاجر القوي الذي يحسن ادارة الجيوش لكن فجوره على نفسه، زي ما ضربت لكم مثال. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي بأقوام لا خلاق له. ربنا يؤيد الدين ويؤيد المسلمين بناس ما عندهم لا خلاق لهم في الآخرة، ما لهمش حظ خالص من الدين، ممكن يبقى كافر فاجر وربنا ينصر به الدين والإسلام والمسلمين وترتفع به دولة الإسلام. فجور عليه ما له في الآخرة من خلاق، في الآخرة مش هياخد حاجة خالص، ملوش حاجة في الآخرة، لكن في الدنيا هو هيبقى القائد وهو المتولي وقوته نفعت المسلمين ونفعت البلاد، وهو يكون جسرا يعبر عليه الناس ثم يلقى في النار. مسألة خطيرة يا اخوانا، هتخلينا نراجع كلنا نياتنا ومقاصدنا. قال فإذا لم يكن فاجرا، دي المسألة الأولى خلاص خلصت. قال فإذا لم يكن فاجرا، اكتب فوقها ليس بفاجر وليس بصالح. يعني لا هو فاجر ولا هو ايه ولا هو صالح، لا ده ولا ده. ما هو صالح عرف عنه الصلاح والتقى والصلاة والدين، وفاجر عرف عنه الفجور والنساء وربا ويقع في البقاء. لا، لا عرف عنه ده ولا عرف عنه ده، يبقى اولى ان ايه؟ ان نختاره. اذا كنا رضينا بالفاجر القوي مش هنرضى باللي هو لا فاجر ولا صالح. قال فاذا لم يكن فاجرا كان اولى طبعا بإمارة الحرب ممن هو اصبح منه في الدين اذا لم يسد مسده. يعني يسد مسده، ما هو كل واحد وقف على ثغر، كل واحد ليه وظيفة. خلي بالكم الاسلام بيؤتى وبلاد الاسلام بتؤتى منا جميعا، كلنا سبب للاحوال في المسلمين. يعني ايه كلنا سبب؟ لان كل واحد منا على ثغر. هتلاقي ده شغال في التعليم وده في التموين وده شغال في كذا وده في كذا، مش كده؟ ده في مدرسة وده في جامعة وده في مؤسسة وده في هيئة وده في ادارة وده في شارع وده في مصنع. كل واحد على ثغر، وكل واحد هيسد خلة في هذا المكان. الدولة ديت دولة الاسلام ده حصن منيع، المفروض كده. واحد فيهم اخل بجانب التعليم خلاص يبقى هذا الخرق يدخل منه الاعداء ويهدم منه الاسلام. لكن باقي الصرح لسه قائم. خرق تاني ثالث رابع، مين اللي يسد هذا الخرق؟ في واحد عنده كفاءة انه يسد، ده هو الذي يسد هذا المسد. طب اذا جبنا واحد لا يسد مسده، يقفل نص نص كده، يقضي 10% 20% 30%. قال فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين. كان أكثر منه تدينا وده أقل منه لكن كان أقوى. قال إذا لم يسد مسد، لكن إذا كان صاحب الدين هيسد مسد ويعمل عمله ويقدم صاحب مين؟ صاحب الدين بقى جمع الأمانة والقوة. طيب دليل تاني، هو الدليل الأولاني ان الله ينصر الدين او يؤيد هذا الدين برجل الفاجر. الدليل الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ اسلم. خالد بن الوليد ده رجل حرب، النبي صلى الله عليه وسلم ما لوش شعالة فيهم في مواريث، ولا قال خالد اعلم الناس بالمواريث، ولا قال له اعلم الناس بكتاب الله، ولا اسمعوا القرآن من خالد، ولا قال الكلام ده. خالد بتاع ايه؟ خالد بتاع حرب رضي الله عنه وارضاه، صاحب دين. لكن دين خالد زي دين ابي بكر زي دين عمر زي عثمان؟ لا، فأمانة لا، يبقى ابو بكر وعمر وعثمان. لكن في حرب يبقى مين رقم واحد؟ يبقى خالد ولا ابو بكر؟ وعايزين نتعلم الحكاية دي لاننا ما تعلمناهاش واحنا صغيرين. ابائنا وامهاتنا دمروا فينا الحكاية دي الا من رحم الله. ازاي؟ بقى خايف، ده فاشل في التعليم، ما عرفش يذاكر، ده طالع كذا في الفصل، ده صارت في كذا، شوف اخوه ما شاء الله الاول على الفصل. يا اخي افهم، افهم الناس ما بتتساوى. ده يصح في التعليم، ده بيصح في الحروب، ده بيصح في الثقافة، ده بيصح في التجارة والاقتصاد. وانت كولي امر لازم تعرف ولادك ده بينفع في ايه وده ينفع في ايه. وكل واحد يسد ما سد، يسد في المحل اللي بيتقنه وبيحسنه. الكلام ده غاية الاهمية، غاية الاهمية. عندي ولد، الولد ده نقعد نحفظ فيه الايات، نحفظ فيه القرآن؟ ابدا. اخواته اللي اصغر منه يسبقونه بمراحل، يختموا نص القرآن وهو لسه ما خلصش الربع، رغم انه اكبر منهم سنا. لكن الولد ده جهاز المحمول ده فاسد زي ما بقول لك كده، وديناه لواحد واثنين وثلاثه وده انه فاسد. قال لي ابي الموبايل ده فاسد، قلت له قال لي تسيبوه العب بيه، قلت له جاب لي الموبايل شغال. انا بقول كلام بقول واقع، محل واثنين وثلاثه. رحنا زرنا جدتها ام امي، عندهم حنفيه بتنقص، العيال بتلعب وهو ده ماسك البتاع وعمال يعمل حنفيه بقى سليمه. الله يسترها يا اخي، ابني ابن بنتها. الولد ده يصلح، عنده قوه في هذا، في الاليات، في الميكانيكا، في اصلاح الامور الفاسده، في حل. ايوه يقدر يعمل كده. لكن يجي يحفظ ايتين ما عرفش يحفظ؟ غبي؟ لا مش غبي، لا مش غبي، ذكي بس في هذا المجال. وده للعلم الحديث بيسموه الذكاءات المتعدده. الذكاءات ايه؟ المتعدده. يقول لك يا شفت العلم الحديث واكتشفوا بتوع التنميه البشريه ان في حاجه اسمها ذكاءات متعدده. انت اللي مش فاهم سنه النبي، ما النبي اتكلم عن الذكاءات المتعدده. النبي لما قال خالد سيف الله، ابو عبيد امين هذه الامه، ايه معنى الكلام ده؟ بيدي تخصصات النبي اهو. خالد ده ذكي في الحروب، قوي في الحروب، مش كده ولا ايه؟ معاذ في شيء اخر ياتي امام العلماء برتوه. ده عالم كبير، لكن علم معاذ زي علم خالد زي علم ابو هريره زي علم... لا طبعا، كل واحد له مجال. الكلام ده محتاجينه جدا في بيوتنا، محتاجه جدا في انت لو ناظر مدرسه، لو مدير مدرسه والاولاد اللي عندك، محتاجه جدا في اي مؤسسه انت شغال، في مؤسسه او في هيئه او في مصلحه، الموظف ده بيتقن في كذا والموظف ده بيتقن كذا، ادي كل واحد الشيء اللي بيتقنه، ادي كل واحد الشيء اللي بيتقنه. لما هيحصل كده سيجد نفسه انا بعرف اعمل، غير الولد اللي انت حطمته من يومين عم تقول انت فاشل، انت مش نافع، انت بتفهمش، كل الناس اذكى منك، انت غبي، انت كذا، ان هو دمره خلاص عم يقتل فيه. الولد عنده مجال نابغ فيه، بس الاب هو اللي فاشل، مش عارف يكتشف في ولده ايه الحاجه اللي بيتقنها عشان ينميها عنده ويساعدها ويساعده عليها. طبعا بيضغط على هذا جهل الاب او جهل الام. ثانيا، ثقافات اجتماعيه فاسده. ايه الثقافات الاجتماعيه الفاسده؟ الولد يبقى دكتور ولادي دكاترة. مين قال كده؟ مين قال كده؟ مين قال لازم كل ولادك ودكاترة اولاد دكتور دي حاجة كبيرة؟ ده كلام فات مش موجود غير عندنا. تعرفين برا كل واحد يخش الكلية اللي هو عايزه، كله بفلوس، وكل واحد يختار حاجة اللي هو بيحبها عشان ينبغ فيه، عشان ينبغ في هذا الشيء. مش هنخرج بعيدا، يقول لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أن خالد كان أحيانا أو قد كان يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات بيعمل حاجات غلط مش مظبوطة شرعا، مش صح. يعني ايه؟ يعني شرعا مش صح؟ قال لك حتى انه مرة قام ثم رفع يديه الى السماء، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. النبي يقول كده، يا رب انا ببرأ اليك، خالد غلط وانا يا رب سامحني، انا ببرأ اليك، انا متبرئ من العمل اللي عمله خالد، ابرأ اليك مما فعل خالد. الكلام ده لما ارسله الى بني جذيمة فقتلهم واخذ اموالهم بنوع شبهة. هشرح لكم ايه الشبهة وايه قصة بني جذيمة. الحكاية ان خالد كان امير الجيش، عنده ايه؟ عنده قوة، ملوش حل في القوة في الجيش. 50 معركة في الاسلام في الجاهلية و50 معركة في الاسلام ما تهزمش في معركة. متخيلين خالد رضي الله عنه؟ انا متخيل كده حاجة كده طول بعرض بذكاء في الحرب، بمكر ودهاء في الحروب، متخيل شخصية زي كده. هو على فكر كده في خالد بن وليد، تخيل القوة دي كده. طب تعالوا نشوف الجزئية دي بقى. بعد ما دخل بني جذيمة خلاص لو المسلمين انتصروا، خالد وجيش خالد، أصدقكم حاجة من اثنين، يا تسلموا يا تستمعوا انتوا عليه وتبعدوا، لا تؤذوا المسلمين ولا تعرضوا لهم. قالوا سبقنا سبقنا سبقنا، راح دور فيهم الأكل، لأن سبقنا يعني يعني كفار، راح مدور فيهم الأكل كلهم. خيرين لأنه ايه؟ مش الفقيه، مش اللي يعرف ان سبقنا كانت في الجاهلية يقول لك سبق فلان يعني ساب دين الآباء ودخل في الايه؟ ودخل في الإسلام، فكان يقوله دخل في الإسلام سبق، زي ما نقول دلوقتي على الملتزم متطرف وإرهابي. هل هو متطرف وإرهابي وخرج عن الإسلام؟ لا، هم عشان ما نمشيش على طريقتهم بيعتبروه خرج، هو خرج بس عن الباطل. فلما جاء خالد يقولوا له سبقنا، يبقى فهم منها انه خرج الى الايه؟ الى الباطل. الاسلام ليس سبقا، الاسلام اسلام. فدور فيهم الاكل فاعمل فيهم السيف. تخيلوا يا اخوان، حتى ان بعض الاحاديث حتى قال رجل لا اذكر اسمه، قال اعطوني فرصة بس ابلغ الى هؤلاء النسوة، نساء واقفات، فقال لها يا فلانة أسلمي أسلمي، أو قال الموت الموت أسلمي، يعني هتموتي لو ما أسلمتش. فطلبت أن يمهلوه فلم يمهلوه حتى ماتت شاقا عليه من شدة حبه. اثنين، هو وزوجته أو هو معشوقته مش فاكر القصة. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس منكم رجل في قلبه رحمة؟ لما شاف كده كان يحاول يتفهم الموضوع ويفهم خالد. فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. قتل عشرات بعد ما قالوا أسلمنا. يبقى قتل مين؟ قال ولم يكن يجوز ذلك. وأنكره عليه بعض من كان معه من الصحابة, بعض الصحابة الموجودين كعبد بن عمر. تعمل يا خالد بتعملش كده؟ خالد صمم من يقتل. هو فهمه كده. حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم. وداهم يعني دفع ديتهم. تخيل بقى بيدفع دية الكل اللي قتلهم خالد. يأثر على اقتصاد المسلمين وما يأثرش. لكن دين, لكن دين امر الله ما يقدمش عليه شك اطلاقا. يدفع الدية لكل واحد فيهم لانهم مسلمين. قتل مسلما خطأ بنوع شبهة بنوع تأويل بفهم خاطئ. وضمن اموالهم. بدي اسألكم سؤال. بعد الموقف ده النبي عمل ايه مع خالد؟ يوليه تاني على الجيش ولا ما يلقوش؟ زي ما هو انه قوي لان دي شغلته. ما قالوش تعالى انت على جنب. هو غلط شيء متعلق بالامانه, متعلق بالفهم والعلم, حاجه ما لهاش علاقه بذات. واحد يقول لك ما هو افسد اهو. ايوه بس الاحتياج للقوه هنا اشد. في مفسده هنا حصلت بسبب قله هذا العلم او قله هذه الامانه. انصح الله. بس فيه قوة ما نقدرش نستغنى عنها عند خالد. ويبقى خالد أميرا للجيوش لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعل بنوع تأويل. يا ترى ممكن تعمل كده مع مسلم بيغلط عنده تأويل خاطئ وصل به التأويل بأنه قتل مسلمين وهو مش فاهم ومش مدرك للأمر ده ومش مدرك الغلط ده؟ ينفع نسيبه تاني امير الجيش؟ ينفع ويصطح وهو هيستمر. وهي دي السنة. مثال اخر او دليل ثالث. وكان ابو ذر رضي الله عنه اصبح منه في الامانة والصدق. طبعا ابو ذر مقدم على خالد في ايه؟ في الامانة والصدق. ومع هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. خلاص بقى يبقى مقدم على خالد ولا مش مقدم؟ مقدم. هو الرسول يقول كده ما أظلت الخضراء, الخضراء السماء, وما أقلت الغبراء هي الأرض أصدق لهجة من أبي ذر. يبقى ده أصدق وفي الأمانة والصدق أعلى من خالد. طيب تعالوا عايزين نولي أبي ذر. نولي أبا ذر. قال ومع هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ايه ده أبو ذر؟ أبو ذر ما نرشحوش ما نختاروش. ده أصدق من خالد. ده في الأمانة أقوى من خالد. بس احنا عايزينه للحرب, مش عايزينه في نقل حديث, مش عايزينه وزير الإعلام ولا وزير للثقافة. ده احنا عايزينه في الحرب. فقالوا إني أراك ضعيفا لا تأمرن على اثنين. ما تبقاش أمير, اوعى تشتغل أمير على اثنين. ولا تولين مال يتيم. لا إله إلا الله. إذا بيقدر النبي صلى الله عليه وسلم الموقع ده محتاج مين؟ الموقع ده محتاج مين؟ من يأخذ هذا السيف بحقه؟ يتقدم مسلمون كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أين علي؟ ليه؟ ليه اللي بيقول كده؟ ما خلاص واحد منهم ياخذ حقه بحقه. كله ماله او عدد كده قال انا اخذ الحق يا رسول الله. ماشي. بس الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من اقوى الناس بهذه المهمه في ذلك الوقت. فاهمين يا شباب؟ كلام ده غايه الاهميه. وامر النبي صلى الله عليه وسلم مره عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليه. رغم أن كان موجود من هو أفضل من عمرو بن العاص, لكن الموقف ده وهو رايح لأقربائه يبقى محتاجين عمرو بن العاص. ليه؟ في هذا الموقف هو أقوى من سواه رغم أن فيه غيره أفضل منه في الأمانة والدين. لكن في الموقف ده يصلح مين؟ عمرو. حط نفسك مكان عمرو رضي الله عنه. يعني انا في المهمة دي انا اللي انفع ليها وده اختيار الرسول؟ بس هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي في صحابة كتير جدا احسن مني، لكن في دي انا احسن واحد. ايه شعورك لما يحصل الموضوع ده؟ تلاقي نفسك عايز تعمل المهمة دي اعلى ما يكون. افهم الموضوع ده حتى في تربية اولادك، من توالي انت امير. انا عايز اللي ينزل يجيب لنا كذا وكذا وكذا، وانا عارف ما ينفعش للموضوع ده غير الواد ابراهيم. ابراهيم يوسف خلاص انا الوحيد اللي اسمع في المهمه ديت، وده كلام صدق، ده مش محاباه ولا مجامله. فاهمين ازاي؟ واصلح في المهمه دي، وابويا شايف ان فعلا انفع واحد وان محدش يقدر يديها زيي، هيقعد يفكر بسرعه ويستقل ذهنه ويدبر ويتكتك ويعمل كل حاجه، هي فعلا احسن واحد قدها. لو انت صادق ولو انت قاطن انك تختار لكل واحد ما يناسبه. العكس غير صحيح، يعني لو جيت انت اخترت بقى اسوأ وما يعطيش ان يؤدي، يجي يلاقي نفسه ايه؟ فشل في اداء المهمه، يقول لك يا ده حتى الحاجه اللي قالوا عليا فيها ممتاز طلعت مش نافع، يتدمر زياده. خلي بالك، لان احيانا احنا اللي بنحطم القيادات اللي عندنا وبنحطم النفوس اللي بين ايدينا من حيث لا ندري. وامر اسامه بن زيد دليل اخر لاجل طلب فأر امين، وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحه راجحه مع انه كان قد يكون مع الامير من هو افضل منه في العلم والايمان. وصلت؟ وهكذا ابو بكر، النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعد. قال وهكذا ابو بكر خليفه رسول الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب اهل الرده. ابو بكر بعد النبي عمل نفس الحكايه، استمر في تعيين خالد وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل، وقد ذكر له عنه انه كان له فيها هوى. قالوا ده عمل كده بهواء، يقولوا كده عن خالد. فلم يعزله من اجلها بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة مع بقائه او في بقائه. فمش معنى ان احنا قلنا له انت القوي وان كان امانة فيها خالد معناها سيبناه بقى، لا لا لا، احنا في حاجة اسمها ايه؟ المناصحة والتعليم والتدريب وديه دورات ازاي في الامانة في العلم في الفطنة في هذه الامور عشان ارفع كفاءته في الجانب الثاني اللي هو ضعيف فيه. لكن بسأل في الاختيار لانه هو القوي. قال ولأن غيره لم يكن يقوم مقامه، يقوم مقامه زي ايه؟ لا يسد ايه؟ مسده. لان المتولي خلاص اكتب عليها مسألة من اول كلمة، لان المتولي اعمل خط، لان الكتب اللي بيطبعها ما بيبقوش طلبة علم، فتلاقيه راح جايب لك الجملة من اول السطر وهي الجملة تبع اللي قبلها. اظن كده في كتابكم، والكتاب ده عندك عامل ايه؟ بادئ لان المتولي. طيب مش بادئ، طب ابدا اعمل خط كده اهو، ده بداية الجملة. لان المتولي الكبير، افهم الكلام ده، اذا كان خلقه يميل الى اللين فينبغي ان يكون خلق نائبه يميل الى الشدة، واذا كان خلق يميل الى الشدة فينبغي ان يكون خلق نائبه يميل الى اللين ليعتدل الامر. ده فقه الشرك الاسلامي. بيقول اذا كان، ما هو كل مصلحة ممكن يبقى فيه لها امير وفي واحد ثاني ايه؟ نائب او مساعد. فبيقول لك اذا كان الامير ده شديد خلي النائب بتاعه ايه؟ لين. ولو كان الامير ده لين خلي النائب بتاعه شديدا حتى يعتدل الامر. نرجع للمثال اللي دايما نقوله، ايه هو؟ الاسرة والبيت. الاب بيشب لازم الام ترخي، الاب هيرخي يبقى الام هتشب. فصلت؟ الاب هيشب في امر، مش ترخي معناها تخالف الاوامر، لا لا لا لا، طريقه اداء هذه الاوامر تختلف، طريقه اداء هذه الاوامر تختلف. اب جه في امر، انا قلت لك هتعمل الكلام ده النهارده يعني هتعمله، غير كده مفيش لا فطار ولا غدا ولا عشاء، اتفضل. دي شده مش كده؟ الام بقى من ناحيه ثانيه، حبيبي ابوك عايز مصلحتك، هو بيقول لك كده ليه؟ ما هو جايب اكل ليه؟ هو جايبه عشان ياكله؟ ده ما بياكلش وعنده السكر وعنده كده، هو جايبه عشان، بس انت عملت حاجه مش صح، كان المفروض هي بتعمل كده، ده ليه؟ يوم الولد يتزن يتزن. العكس الاب لين خلاص خلاص خلي الواد يلعب النهارده يلعب ايه المشكله ما النهارده الخميس وخليه يطلع يروح يلعب يا ولد يلعب النهارده ان شاء الله في لعب. كلام جميل شوف ابوك قال هتلعب ايوه هتلعب بس والله ما انت قايل دلوقتي غير ما تخلص ورد القران يلا اقعد 10 دقايق خلص عشان نسمع كلام ابوك وتنزل تلعب. هي تعمل كده شد شد يستقيم الامر يعتدل الامر فهمني يا شباب. وهكذا قال الدليل ولهذا كان ابو بكر رضي الله عنه يؤثر السنابة خالد. مين الليل ومين الشديد؟ مين الليل؟ البكاء الرقراق ابو بكر. فلما جه يختار واحد قال لي مين؟ خالد بن الوليد. طيب عمر بن الخطاب ها دخلنا في شده ولا دين؟ شده. يؤثر عزل خالد عزل خالد واستناد ابا عبيده بن الجراح. ليه؟ لان خالد كان شديدا كعمر بن الخطاب يعني كان يسمع للي بيقولوا طبقنا طبقنا طب ويستفسر ويعمل لا لا فيش قتل بقول له لا استنى مش راضي اضرب اعمل فيهم رشاش. ايوه بلغتنا العصرية كده اعمل فيهم رشاش كلهم ادام ما قلتوش اسلم. حتى البعض ما قالوا انما قال هذا اذ انهم جحدوا ورفضوا ان يقولوا الكلمة اسلمنا. يعني يقول ان خالد كان يعرف ان معنى صبقنا يعني اسلمنا لكن لجحودهم وعنادهم واستكبارهم ان ينطقوا بكلمة الاسلام. بعض ما قال كده نقيم نقرأ الحافظ ابن حجر رحمه الله. اذا يا اخوان اختار مين الليل؟ ابو عبيدة فيه مين؟ فينفع مع مين؟ مع عمر. وكان مين الاصلح خالد ولا ابو عبيدة؟ الاصلح لابي بكر خالد والاصلح لعمر ابو عبيدة. الى القضية اعتدلت. ده فهم شيخ الاسلام. في بعض الناس فهم فهما اخر لتنحية خالد ان عمر نحى خالد. ما كان في تنحية برضه نحى خالد ليه؟ ليه خالد كان معاه كم مليار نهبهم من المضر. خالد ما عدى العيد رضي الله عنه وارضاه. خالد ما انهزمش في اي معركه لا في حياه الرسول ولا في حياه ابي بكر. عمر تشيله ليه؟ خالد بقى يشيل في نفسه خد بالك ازاي وعمر ما يقبلنيش. هو طول عمره حتى ايام النبي يقعد بقى يفتكر حاجات مالهاش علاقه بحاجه. ده الاخوة اللي مش عارفين حاجة عن الدين وعلى الاخلاق وعلى السلوكيات وعندهم سوء ظن وعندهم شبه وعندهم حب للنفس وحب للقيادة ده تحط فيه كل المعايب. خالد تنحى مفيش ولا كلمة ما سمعناش في التاريخ ان خالد بقى بينه وبين عمر عداوة. خلاص امير المؤمنين وشاف ان انا اتنحى. العلماء قالوا نحاه لان امير المؤمنين عمر رأى ان الناس قد ربطت بين النصر وخالد فرأى ان عقائدهم ستفسد. ان النصر من عند خالد يبقى انت رايح في جيش والقائد خالد ولا ايه منتصرين تقوى عند خالد يا عم وماشي بقى تخبر ازاي مش بتبص للسماء وربنا والنصر من عند الله يا رب يا رب يا رب خالد مش خالد مش في دماغي يا رب ننتصر وبعمل ايه. لا ده انا ماشي مع خالد هو انهزم في ولا معركة يجوا يقسموا الكتائب لا لا لا خليني في الكتيبة اللي ورا خالد. يبقى اصبحت الاعمال مش لله. فعمر اراد ان يلغي هذا. هذا فهم علماء اخرين. لكن شيخ الاسلام فهم منها حاجة تانية اللي هو فهم اللي بيقوله لنا ده ان لما يبقى الامير شديدا يختار نائب ايه او الوالي شديدا يختار نائب رقراقا رقيقا او لينا وان كان لينا اختار ايه الشديد الحازم. ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل يطلع الحكم المعتدل. حتى قال ان طبعا هو الطبيعي يا شباب الطبيعي ان يجتمع في نفس الشخص الشده واللين. الطبيعي انت كأب لازم عندك الشده واللين واخد بالك ازاي وهي كأم عندها الشده واللين وكل واحد يستعمل بقدره في مكانه. موقف ده يشد فيه الرجل يستقيم لو شدينا هينقطع لا نرخي شوية. انت نفسك للشخصين لا هو شخص واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا نبي الرحمة انا نبي الملحمة. لا انت فيك شدة ولا فيك مين فيك اثنين نبي رحمة ونبي مرحمة. في القتال القتال يحتمون برسول الله يبقوا وراه عشان يبقوا عارفين هو ده اللي ايه لا يدافع. ده ما بيسيبش شاذة ولا فاذة صلى الله عليه وسلم. هو كالاسد في ميادين القتال. كنت قلت شعر زمان وانا في اولى جامعة فشبهت النبي صلى الله عليه وسلم بالاسد فطلع لي اخ بهدلني شبه النبي صلى الله عليه وسلم بحيوان اتق الله. اه والله يا اخوان اشبه ايه الحيوان يا اخي اتق الله الله يبارك فيك. ده موجه الشبه. ها احنا مش خدنا من الاسد الحيوانية احنا خدنا من الاسد ايه الشجاع. خلاص يبقى مين فيكم فحل؟ قال الامام الشوكاني الف كتاب اسمه ارشاد الفحول. اوعى تقراه. الفحول اي الرجال كامل الرجوله. الرجل بقى كامل الرجوله سمى فحلا. تمام جاوب حسابك يا لوحدك بقى. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه انا الضحوك القتال. الضحوك القتال اثنين صلى الله عليه وسلم. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الوسطية ما كانتش فيك اضبط نفسك وحاول تهدي نفسك. قال الله تعالى فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. كل موطن هنا مع الكفار في شدة شديد مع المؤمنين في رحمة أي رحمة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فيهم الذلة لأهل الإيمان وفيهم العزة على أهل الكفر. خلاص. ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صار كاملين في الولاية واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه لأحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة النبي كان معروف أبو بكر باللين والرقراق والبكاء ومعروف عمر به. لما تولى أبو بكر بعد أن تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم طلع متزن طلع معتدل. وكذلك عمر فيهم القصة دي. حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. طبعا لو فينا شيء يعجبه الكلام ده. وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على مين؟ على عمر. يجي عمر يقول له إيه كذا وكذا يقول له والله ده المتكلم أبو بكر خلي بالك لو منعوني عناقا يعني الحبل بحطوه رقبة الحمار أو الدابة لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. اوعى تتكلم يا عمر والله لو حبل بهيمة كانوا بدون النبي وما جابوهوش في الزكاة والله لا أتيكم. قال لا لا لا لا فين مين يا ابو بكر ده طلع فيه شده اهو مش كده لانه حصل فيه الاتزان ده عنده. عايزين نتعلم القصه دي. ممكن تلاقي فيك انت دين شديد وبتميع الامور وتبوظ تخرب وممكن تلاقي فيك شده بتقطع الامور وتفسد ايضا. اتعلم اذا كان فيك شده اتعلم الدين واذا كان فيك دين اتعلم الشده وتقدر كل شيء بقدره على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنك. اديت مثال للنبي صلى الله عليه وسلم ونعمل امثله تضرب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جم يشتكوا من معاويه يصلي للناس فيطيل ويقرا بالبقره. الناس تعبت جدا راحوا اشتكوا للنبي يا رسول الله يصلي بنا حتى كذا واحنا فينا الضعيف وفينا كذا. النبي استدعى معاويه قال له أتفعل كذا وكذا؟ قال له نعم أقر بالفعل. قال له فتان فتان فتان أنا عربي يد يا واحد الرسول قال له كمسين دولت يوعى من طوله. أنا صاحب فتنة أنا رجل فتنة أنا كده هفتن الناس. ده معاذ ده رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أمام العلماء برتوة العلماء كده في مكان عالي ومعاذ ده طالع كده في وسطهم أعلى واحد شدد على معاذ جدا عشان عمل ايه؟ قرأ قرآن مش كده؟ وطول في الصلاة. جاء رجل أعرابي تبول في ناحية المسجد فهم الناس به كل عين هيقتلوا اللي تبول في المسجد. خلوا واحد دلوقتي خد جنب كده وتوقف في الجامع وبيتبول تخيلوا كده تعمل ايه؟ تأكد عامل سني. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تجرموه ما تقطعوش بوره خليه يكمل. ايه ده بقى معاذ تقول له فتان فتان فتان وخلاص الراجل هيتدمره، والثاني سايبه يتبول في المسجد في شده هنا وفي دين هنا، كلهم بقدر. بعد ان انتهى شيخ الاسلام من الكلام عن المثال الاول اللي هو الشخص اللي توفر فيه القوه ولا يتوفر فيه الامانه بالمعنى الكامل الشامل، قال وان كانت الحاجه في الولايه الى الامانه. الحاله الاولى جزاك الله خير، الحاله الاولى كان جيش وقياده جيش مش كده؟ لا، بيقول لك اذا كان في ولايه تحتاج امانه زي ايه؟ ماليه. بالضبط كده، حاجه من الامور الماليه محتاجه ايه؟ محتاجه امان، وزاره الماليه محتاجه امان، والا هياكلها هو كده كده بياكلها. السؤال، وزاره الماليه محتاجه امانه وقوه ولا امانه فقط؟ قوه ايه؟ يبقى هي ليها جانبين، وهو ده اللي يتكلم عنهم شيخ الاسلام. قال فان كانت الحاجه في الولايه الى الامانه اشد قدم الامين مثل حفظ الاموال ونحوها. كلام جميل، هنحطه على خزانه، يبقى الامانه اهم من ايه؟ فاما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوه وامانه. تاني، انا عايز واحد هيتصرف في الاموال مش كده؟ خليكم معايا. يجي يقول ايه؟ انشاء كوبري علوي في مدينة الزقازيق من اول شيبة الى كذا، تكلفة الكوبري 3 مليون جنيه، هو تكلفة 2 مليون وفي مليون في جيبه، يبقى دي اسمها ايه؟ مفيش امان. يبقى اللي هيعمل الموضوع ده لازم عنده امان. ليه؟ تمت عمل مناقصة ورسيت المناقصة على شركة متولي محفوظ حسنين، متولي محفوظ حسنين ده هو مرتب معاه، هنرسي عليك المناقصة بس انا ليا مليون حطه في المناقصة. فاهمني ازاي؟ فمحتاجة امين مش كده؟ ملهاش علاقة، ما مسكش اموال. اما استخراجها وحفظها هيقعد على خزنة، يبقى لازم يكون عنده ايه؟ قوة، ما يطلعش على شباب بلطجية ها ويشيلوه ياخدوا الحد، يبقى محتاجة قوة. يبقى احنا بنتكلم مش عن حفظها ولا استخراجها، لان حفظها واستخراجها محتاج الى قوة مع الامانة، لكن بنتكلم على التصرف فيها، بيان مسالكها. مين اللي يقرره؟ عايزين واحد يبقى عنده امانه. فلو كان عندنا واحد امين بس قوته مش قد كده نقول له حط الامين، لان القصه قصه اموال. اه ده هيقول الكوبري 2 مليون و11 قرش ونص. ايوه، وهي كده فعلا، ما ممكن 11 قرش ونص يبقى نصاب عشان يعني تفتكر انه امين يعني. ها؟ لا، هو فعلا دي تكلفتها. زي كده موظف الصراف تلاقيه قاعد المرتب كام؟ 215 وشلن، هيديك 215 الشلن، راح جايب كده علبه فيها كراميله صغيره كده بسكوت كده بشلن، بياخدها الشلن، ده عنده امان، حتى الخمس قروش مش عايز يحطها في جيبه. غير الثاني يقول لك المرتب 245 و75 قرش، مفيش فكه، مفيش 75 قرش، خلاص خلاص بتسيب 75 قرش وده جنيه وده كده، محتاج امانه. اذا ان كانت الحاجة في الولاية الى الامانة اشد قدم الامين، اما استخراجها وحفظها فلا بد من قوة وامانة، فيولى عليها شاد. الشاد هو اللي بيجمع الاموال، اللي يجمع الزكاة من الناس، شاد قوي يستخرجها بقوته، وكاتب امين يحفظها بخبرته وامانته. يبقى عين كم واحد كده؟ واحد عشان يقول دي هتروح فين وتيجي منين، والتاني الفتوة اللي هيقدر يحفظ الكلام ده. قال وكذلك في إمارة الحرب، إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحين بين المصلحتين، وهكذا في سائر الولايات، إذا لم تتم المصلحة، حط عليها كلمة مسألة، إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام. ما كانش في واحد عنده قوة وأمانة لوزارة المالية، نعين اثنين مفيش مشكلة، وانت مسؤول عن جزء اختصاصك وده مسؤول عن جزء تاني. الجزء اللي فيه الكوبري بكذا وطريق كذا بكذا ومحافظة كذا محتاجة كذا هختارها الانين، ومحتاج بقى لقوة بجواري بالجزء التاني التنفيذي انا احط له القوي، اخلي التخطيطي للانين والتنفيذي للقوي. ويبقى وزيرين، وده مسؤول عن جزء وده مسؤول عن جزء اخر، وده مسؤول عن جزء اخر، وليين، ده ولي الحاجه وده ولي الحاجه، مش الاثنين في حاجه واحده والا ستفسد، ينفعش الاثنين في حاجه واحده. ويقدم في ولايه القضاء، يبقى ذكر ولايه الجيش وذكر ولايه الاموال ويتكلم عن ولايه القضاء. قال ويقدم في ولايه القضاء الاعلم الاورع الاكثر، كم صفه؟ علم ورع كفاءة اللي هي تساوي القوة. فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع، عندنا قاضيان، عندنا قاضيان، واحد أعلم ما شاء الله حافظ الأحكام الشرعية، دول حافظ القوانين، حافظ الأحكام الشرعية، أستاذ الشريعة والأحكام الشرعية، تمام، والآخر أورع أقل منه في العلم لكن ورع. التاني ممكن يتجرى، خلاص عنده علم وحاجه كده ويتجرى ويدي قرار في كده، التاني لا بس لازم نتقي الله في الجزئيه ديت، معلش ما نحكمش كده، عنده ورع لكن في العلم اقل من الاخر. قال قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى، نقدم مين؟ الهوى. اذا كان في قضيه خايفين منها من الهوى وممكن يطلع هوى نفسه هو اعلم اعلم، لكن احنا محتاجين هنا الايه؟ الاورع، نقدم الاورع رغم انه اقل منه ايه؟ علما. وصلت؟ وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه نقدم مين؟ الاعلم. يبقى عندنا مسألتين هتعرض. قال لا ده معنى كده ان احنا لازم نفصل القضايا، يبقى في قضايا محتاجة علم دقيق اللي هي يقولك نرفع القضية الخبير، خبير هنا ممكن يبقى هو قاضي، قاضي اخر، مش لازم خبير يعني لابس بلطو وماسك عكاز ونظارة، لا اكثر علما عنده خبرة بالامور، فمن ازاي عنده خبرة بالامور يقدم هذا الاعلم، لان موطن مش موطن خايفين مش محتاجين فيه امانة ولا ورع، فهمتوني ازاي؟ طيب قال رحمه الله ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند خروج الشهوات. الحديث فيه ضعف او ضعيف، ولكن هذا المعنى، المعنى نفسه بغض النظر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه صحيح. خلي بالك يعني شيل كلمة ان الله يحب، عشان يحب الله او يكره الله لازم يكون فيها دليل ايه؟ صحيح. ما اقدرش اقول ربنا بيحب كذا ويكره كذا الا اذا كان عندي قال الله وقال رسول الله، عشان ما ينفعش اوصف ربنا بصفه الا لما يكون هو قال الصفه دي فيه سبحانه وتعالى. فهمتوني يا شباب؟ طيب ان شيل بقى كلمه ان الله يحب، لان الحديث ضعيف، وتعالى شوف الجمله اللي بقول لك معناها صحيح. البصر النافذ عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. ايه شبهات وايه شهوات؟ انت ممكن تبقى عارف الحكم، انا عارف ان النظر الى النساء حرام، اقول لك 10 أدلة على حرمة النظر الى المرأة الاجنبية، اقول لك 10 أدلة، لكن لو مرت امرأة اجنبية التفت اليها، انا ناقصني علم، ما ناقصني ايه؟ ناقصني ورع. في اخ تاني ما يعرفش ولا دليل، هو عارف كده ان النظر الى المرأة الاجنبية حرام، ولا تقول له طب قول لي حديث، طب قول لي دليل، ولا يعرف ولا حديث ولا دليل، بس لو مرت امراه هي كده وشه هو ناحيه التانيه عنده ايه؟ عنده ورق، ما عندوش، ما عندوش علم. لو هنقول في واحد هنخليه يقول درس للشباب في غض البصر، نقول لي مين؟ محتاجين دلوقتي الايه؟ الاعلم، مش كده؟ لانه يعلم الشباب. قال رسول الله، قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ويقرا الايه تمام، ويحفظوا فروجهم، ويقرا لك ايه غض البصر 10 على 10. فجوره اللي هو يخرج بره في النساء على مين؟ على نفسي، لكن قوته في العلم لازم انفع بها الشباب. العكس، لو عايزه يذكر علماء، عارفين الادله؟ اختار بيهم الاعلم ولا الاورع؟ اختار الاورع، لانه هيقول لهم كلام ما سمعوهوش قبل كده. والله ده انا مره كنت ماشي وواحده ربنا يسامحها ويغفر لنا ولها، جيت بلتفت كالحجر كفاني على وجهي ولهذا شجت راسي. ده موضوع ملوش بادله ولا حاجه، ده لورعي بيحكي مواقف حصلت في الورع، نختاره في الموطن ده. وهكذا يا اخواني المساله ما بتبقاش فاصله، لكن لازم يبقى الولي اللي هيولي او الخليفه اللي هيولي وليا لازم يكون عنده نظر ثاقب، هو ده هيحكم في ايه؟ هيعمل في ايه؟ هذا الكلام واحد يقول لي يا انت بتتكلم في ايه يا عم الشيخ، نظر ثاقب مين وبتاع مين، هم عارفين حاجه في حاجه. يبقى احنا محتاجين نبني من اصل وما تستعجلوش، يبقى احنا نصلح ما استطعنا، بس احنا عرفنا ان في عندنا خلل اصلا في التقييم، احنا محتاجين تقييم صحيح وما عندناش الاشخاص اللي هيقيموا التقييم الصحيح. مين اللي هينظر الناظر النافذ ان ده اه وده لا وده كذا وده كذا ويرجح الكلام ده؟ اقوام لا يصلون، اقوام ما يعرفون كيف يتوضؤون ولا يتطهرون من البول، لو فتشت في ثيابي ستجد البول والغائط. اي والله والله ما اقول هذا الكلام اعتداء ولا افتراء. اخواني المساله محتاجه شغل، والشغل ده بيبدا من الاصل. ان اردنا فتحا ونصرا، تربية تربية على هذه القوة وهذه الأمانة، على الاثنين مش على حاجة واحدة. لأن كثير خالف يقول لك طلبة علم طلبة علم علم علم علم، طيب حلو كلام جميل يلا ادخل الواقع، ما تلاقيش، ما عند الشبهات والشهوات بيهتز. فعايزين يا اخواني اللي يجمع بين الاثنين، عندك خلل في جانب صلحه، استعن بالله عز وجل، اعرف انك ضعيف في الجانب دوت. كلمة الشبهات يعني امور مشتبهة، كلمة شهوات يعني شهوة مش مشتبهة علي، انا عارف كويس يا حكمها ايه، بس عندي شهوة هي اللي منعاني. فساعة الشهوة انا محتاج ايه؟ محتاج العقل. ركز ركز، النظرة دي مش هتزودك حاجة، النظرة دي مش هتشبعك، النظرة دي هتدخلك جهنم، النظرة دي من مستصغر الشرر اللي هيحرق عليك النار، محتاج يرجع له عقله. اما الاخر اللي عنده شبهات محتاج البصر النافذ، مش كده؟ لان مساله مشتبهه فمحتاج يفكر عشان يستنبط الحكم الصحيح. طيب ويقدمان على الاكفى، يعني يقدمان اللي هما مين؟ الاعلم والاورع. ما هو قال لك القضاء محتاج علم وورع وكفاءه، الاورع الاعلم الاورع الاكفى. قال ويقدمان اللي هما الاعلم والاورع على الاكفى ان كان القاضي مؤيدا تاييدا تاما من جهه والي الحرب او العامه. مسنود يا بحر النور، مسنود من مين؟ مين اللي خلاص انا عندي بصر نافذ وعندي عقل كامل علم وورع وما شاء الله عليه، لكن القوة تقولي تعالى نفذ معرفش. لو كان عندي قوة من والي الحرب اللي هو الجيش او العامة الشعب، لو كنت مسنود من الجيش او مسنود من الشعب خلاص هنقدم الاعلم الاورع. بس احنا عايزين واحد عنده قوة عشان ينفذ، ما هو مسنود عنده اللي هينفذ له القرارات دي. زي ما كنا بيقول دايما المحكمة عندها علم وورع، المفروض عندهم علم وورع فيحكموا بالحق وبالعدل، لكن يجي ينفذ ما يعرفش ينفذ. مين اللي يمسك له المجرم ومين اللي حك ومين اللي ينفذ الاحكام؟ الشرطة اللي هو بيسميه والي الحرب، فهمتوني؟ او العامة، القاضي هيقول حكم في البلد، في البلد لا هو ولي حرب ولا غيره، لكن في فلان كبير في البلد يروح يقعد عنده ويقول الحكم، يقول خلاص، يجيب واحد بيفهم عنده علم وورع وهو اللي يحكم، جاب الشيخ فلان وعلي فلاني وقال الحكم كذا، مش كده؟ عنده علم وايه؟ وورع، يلا نفذ. لما تضيع على التاني بشيك ولا واخدين عليه اي حاجه، مجرد الراجل الكبير ده قال له تروح دلوقتي تجيب الفلوس وتيجي، يا باشا الكذا ومش عارف، قلت لك تروح تجيب الفلوس وتيجي، خلصت. يبقى هذا العالم الورع في قوة بتسانده، هل ده ولي حرب؟ امال ايه؟ ده واحد من عامة الناس بس ليه سلطان، ليه قوة، ليه كفاءة. قال ويقدمان على الاكفى، اللي عنده علم ورع ده يقدمان على الاكفى ان كان القاضي اللي هو العالم الورع دوت مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب او العامة. طيب ما كانش موجود. قال ويقدم الاكفع ان كان القضاء يحتاج الى قوة واعانة. في اعلم واورع، لكن ما ينفعش نخليه هو اللي يحكم. ليه؟ ده حكمه هيبقى ادق بس مش عارف ينفذ حاجة. ده هيبقى الحكم 70% 80% بس هينفذ. يبقى احنا ادينا 70%، التاني كان هو حكم 10 على 10 بس ما عرفناش ننفذ منه ولا 10%. فهمت القصة؟ اقول ايه؟ بنقدر مصالح ومفاسد والموقف ده يحصل فيه. قال فان القاضي المطلق، كلمة مطلق يعني المية مية زي حلول، يعني المطلق ماله يحتاج ان يكون عالما عادلا قادرا. ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في علم الجسم، يبقى عنده علم وعنده قوة كفاءة، فعشان كده خلاه هو ايه سبحانه وتعالى اختاره واليا للحرب. من هو ده؟ طالب. بل وكذلك كل وال للمسلمين، اي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببها. ممكن يبقى هذا الرئيس او هذا الوالي عنده علم وعنده قوة لكن ما عندهش ورع، فينفذ العلم والقوة ويحط كله في جيبه لان ما عندهش ورع. فهمتوني ازاي؟ عنده ورع وما عندوش علم، نفس الكلام هيخربها، مش هياخد حاجة صحيح بس خربها. فهمتوني ازاي؟ فهذا لابد ان يتوقف في اي والي علم ورع وكفاءة. والكفاءة اما بقهر ورهبة واما باحسان ورغبة. ياه خلي بالك، انا قلت الكفاءة اللي هي ايه؟ القوة. بس القوة دي نوعين، في قوة سلمية في قوة ناعمة. وصلت؟ احيانا تكون الكفاءة والقوة دي جاية من قهر ورهبة، كذا يهضرب راسك بالسيف، كذا هتضرب بالنار، ده ايه؟ قهر رهبة. واحيانا تكون باحسان ورغبة، دي ممكن تنفع في وقت ودي ممكن تنفع في وقت، يا اما كده واما هدور فيكم الضرب بالنار ولا يعبروا ويقف، لا يحسن ويتكلم بلسان ناعم ونحقق كذا ونعمل كذا والناس تسكت. اكفأ فينا بايه؟ بقهر ولا بلين واحسان؟ ركز. فالكفاءة نوعين، في موطن لازم فيه قوة ورهبة وقهر، وفي موطن ما ينفعش فيه القهر والرهبة. الكفاءة مش بالقهر ولا بالرهبة، الكفاءة تكون بالإحسان والرغبة. في الحقيقة يقول شيخ الإسلام، وفي الحقيقة فلا بد منهما، لازم الاثنين، لأن ده لي موطن وده لي موطن. لكن بنقول الكفاءة تعني. وسئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين، فأيهما يقدم؟ فأيهما يقدم؟ قال إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين. شكلها مش قدم الدين، قدم الدين. وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات، كلمة الحكومات حكومة يعني خصومة، بيني وبين فلان حكومة يعني بيني وبينه خصومة، في مشكلة في قضية بيني وبينه قضية يسموها حكومة، يسموها ايه؟ حكومة، هي القضية المشكلة الخصومة. فإذا كانت محتاجة إلى علم لخفاء الحكومة لخفاء القضية لخفاء الخصومة نقدم مين؟ العالم. وأكثر العلماء ده شيخ الإسلام بيقول يقدمون ذا الدين. أكثر العلماء يا إخواني بيقولوا غير الكلام ده، دي من أمانة شيخ الإسلام. عارفين ممكن واحد يقول الحاجة وإيه ويداري الأقوال التانية؟ لا لا، بيقول لك أكثر العلماء بيقولوا إن إحنا لما نختار القاضي ده هو نختار الدين وإن كان أقل علم. شيخ الإسلام يقول لا، هنشوف القضية دي محتاجة الأعلم ولا الأكثر دينا. كل قضية بحسبها، القضية أو المسألة مش هتبقى بالسهولة اللي أنا بقولها دي ولا المعروضة دي، لكن يبقى المفهوم ده في الخلفية العقلية بتاعتنا عشان يبقى هو اللي مسيطر علينا. أقيس الموازين، أقيس الأمور بميزان دقيق وأشوف القضية دي محتاجة علم ولا محتاجة ورع. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم في اليهود قال مين اللي يحكم فيهم؟ اشمعنا؟ اشمعنا سأل؟ ما يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحكم اي حد، ما يحكم معاذ اللي عنده علم واسع. النبي بيقدر الموضوع ده محتاج سعي. الموضوع ده يتكلم فيه عمر، الموضوع ده يتكلم فيه ابو بكر. مدرس مسؤول عن الإذاعة المدرسية، مين يقول القرآن، مين يقول الحديث، مين يقول الكلمة، مين يقول الفكاهة، لازم يكون ذكي في هذه الاختيارات وينمي مواهب على الطلاب. قال فإن الأئمة متفقون على أنه لابد في المتولى أو المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، عدلا أهلا للشهادة مش فاسق. واختلفوا في اشتراط العلم، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر. اكتب عليها واحد اثنين ثلاث، ثلاث حاجات، ثلاث أقوال العلماء. ناس قالت يقدم المجتهد، عارفين المجتهد يعني ايه؟ اللي يقرأ النصوص ويطلع ما بيقلدش حد، عالم مجتهد. تخيل قال لك هو دوت اللي اتفقوا عليه في قول كده. ناس قالت لا لا لا لا يجوز ان يكون مقلدا، وناس ثاني قالت قول ثالث وهو الصواب اللي اختاره شيخ الاسلام، ان يختار ويولي الامثل فالامثل. في الموطن دوت عايزين الاعلم، في الموطن دوت عايزين الاورع، حتى لو كان اورع ومقلد يبقى افضل من الاعلم الغير ايه، الغير مقلد. اخر فقره في هذا الفصل حتى نصلي العشاء. قال ومع انه احنا وصلنا دلوقتي بالفصل ده من بعد المغرب، واحنا بنقول ايه؟ ان احنا هنختار لكل ولاية بحسبها. الولاية بتاعت الجيش محتاجة قوة اكتر من امانة، وزارة الاموال والاقتصاد والتمويل محتاجة امانة اكتر من قوة، والقضاء ممكن يحتاج في موطن قوة وفي موطن يحتاج امانة، فهنختار لواحد. وعرفنا ان ما وجدناش اللي يملى منصبه دوت نختار اثنين، اثنين ما يسدوش يبقوا ثلاثة، يبقوا اربعة، يبقوا عشرة، يبقى القائم على المجموع دوت عشرة، بس كل واحد يبقى معروف ايه دوره، الجزء الخاص به المنوط به. اخر حاجة، طب احنا في النهاية اللي عيناه ده كامل ولا ناقص؟ ناقص، قوي مش امين، امين مش قوي. قال ومع انه يجوز تولية غير الاهل ما فيهوش قوة او ما فيهوش امانة للضرورة اذا كان اصلح الموجود، يولى غير الاهل للضرورة اذا كان اصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في اصلاح الاحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من امور الولايات والامارات ونحوها. كلهم خربانين، كلهم خربانين، ما هو حصيلة عشرات السنين سرقة ونهب وعدم أمانة وعدم دين وعدم قوة وعدم كل حاجة. نعمل ايه؟ نسيبها قتل وتشريد ولا أمن ولا شيء وخلاص بلا ولاية ولا إمارة؟ ما ينفعش، لن تقوم بغير ولاية ولا إمارة، لازم هنعين في النهاية. وإن كان ليس بالكفء الذي كنا نحلم والذي نريد فاضطررنا الى ذلك، ضرورة، حال ضرورة، لان هو ده اصلح الموجود. 70% بس ما عنديش 71، ما عنديش 75، هو ابو 70% ده، فصار هو اصلح الموجود. تمام. قال فكما يجب على المعسر السعي، بيقول ايه الدليل على الكلام ده؟ كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وان كان في الحال لا يطلب منه الا ما يقدر عليه. يبقى احنا عيننا ابو 60% وابو 70%. بس خلي بالك الموضوع ما خلصش. انا كنت بقوله يا شباب في الموقف اللي احنا فيه الان، تنحيط رئيس القضية ما خلصتش، ده لسه الموضوع هيبدأ. فاكرين الدرس اللي فات واللي قبله؟ واللي قبله كنت بقولكم لسه الموضوع ما بدأش، لسه هيبدأ. طب بدأ وعيننا وولينا اللي مش 100% ولا 90، ده طلع 60 و70%. خلص الموضوع ما خلصش. الدين النصيحة، لازم ابو 60 نخليه 70 80 85، ندلنا وراه ودورات تدريبية ونص وإرشاد ورسائل وإنترنت وقنوات تتكلم، لازم الكل يقوم عشان يطلع ابو 60 يبقى 90%. وما يبقى 90 ده هيعم على الشعب كله وعلى الناس جميعا. فبقي نقطة ثالثة حتى بعد تعين هذا اللي هو أكفأ الموجود أو أصلح الموجود أو أحسن الموجود، هيبقى أمر الإيه؟ إصلاح هذا غير الكامل. وضرب به مثال عجيب شيخ الإسلام، قال لك المعتش الآن واحد عليه دين، عليه كام يا عم؟ قال علي 15,000 جنيه، دفع 10 فاضل 15، علي 15,000 جنيه. طب معاك ايه منهم؟ مفيش، وكان عليه 25 هم 10 وسدهم. طب يعمل ايه؟ شنو؟ نرميه في السجن؟ قال لك لا، يقول له خلاص هو دي الضرورة، الاضطرار ما نقوش غيرهم. طيب خلاص، يقول خلاص من خدوا العشرة ويروح ينام، يقول له لا قوم يلا صبر اشتغل واعمل مشروع عشان تسد بقية الخمستاشر. صح؟ هو ده اللي يحصل معانا. احنا عيننا ب60%، خلاص بقى ما هو دي المستطاع، انا معسر وما عنديش حد غير كده، ابدأ اشتغل، ابدأ يصلح الامور. انت حطيت ولي جيش كان قوي بس مش امين، لا ابدأ اعلمه الامانة وابدأ اقومه وصحح ليه الامور وبين ليه الصواب وتاخد على ايده، وفي الموقف ده تعاقب وفي الموقف ده تحاكم وفي الموقف ده كده. بدأ يتعلم الامانة ويتعلم الدين، بدأ يرتقي. ليه بنعمل كده؟ عشان احنا عايزينه هو يدخل الجنة رقم واحد، ورقم اثنين تنصرح احوال الامة. فاهمين ازاي؟ لنجاته ونجاة الامة. زي المعسر، سد اللي انت قادر عليه ماشي، بس لسه عليك دور انت ما اديتوش، قوم اشتغل. صح؟ قال وكما يجب الاستعداد للجهاد باعداد القوة ورباط الخيل مع وقت سقوطه للعجز. تخيلوا الان احنا عملنا الكلام دوت وربنا سبحانه وتعالى اكرمنا وصار تشريع تحكيم شرع الله، والمادة الثانية مش مادة وبس، ده احنا فعلناها وطبقناها والدنيا بقت يعني ما شاء الله. قولوا امين. نحلم حتى من نفسنا يا اخي. خلاص تخيل ان صارت كده، انت متخيل ان اهل الارض هيسترك؟ مش ممكن. بس لو شم كده شم امريكا ولا اوروبا ولا شرق ولا غرب ان فيه اسلام وحكم اسلامي، كلهم هيجوا يحاربوك. طيب ده احنا عندنا الاسلحة مصدرين من سنة سيدنا نوح تقريبا، من زمان. ده احنا القوة اللي نقدر نعدها كذا. انا بقول كلام مش ممكن يكونش صح، مثلا بضرب مثال، ولا ده موديل 80 وطلع احدث اسلحة احدث، ولا كذا ولا كذا. خلاص انا اعددت ما استطيع من قوة. هو انا قوتي اسلحة موديل 80 او موديل 90 مش 2011. كلام جميل. وتواجه بكده، اي واجه بكده، بس خلي بالك انت عاجز مش كده؟ وده اقصى ما تملك ايها العاجز او الضعيف. قوم خصص من جزء من اقتصاد البلد واتصل بكوريا واعمل علاقات مع كوريا وتجيب اسلحة 2011. فهمتوني بقول ايه؟ دلوقتي انت عاجز، دلوقتي اسلحتك ضعيف. الكلام ده مين؟ ما عرفش اي حاجه. اللي عندك انت بذلته جزاك الله خيرا، قوات المسلحه واعلى حاجه وجزاهم الله خيرا، واقصى ما عندهم دي دباباتهم ودي طياراتهم ودي اسلحتهم، جزاكم الله خيرا. الموضوع ما خلصش على كده. خلي بالكم احنا متخلفين بالجزئيه دي وعندنا خلل، واحنا رضينا بالوضع دوت لان هو ده الوضع الموجود، لكن دوركم ما انتهاش. هنبدا نخصص جزء من ميزانيه البلد وتشوفوا لنا اسلحه حديثه، وتبداوا تطلعوا الشباب دورات تدريبيه للخارج بدل ما تبعتوهم يتعلموا الفسق والفجور بحجه انه ياخد دكتوراه من المانيا ولا من امريكا ولا من ايطاليا، لا تبعتوهم للدول يتعلموا تدريب على الاسلحه الحديثه وياخد دوره ويرجع. او ناتي بالخبراء الى بلادنا يدوا دورات ويرجعوا بلدهم وندفع فلوس كده وندرب الشباب على كده. يبقى اذا احنا دلوقتي رضينا بال60% اسلحة، بال60% والي، بال60% وزير، لكن الموضوع ما انتهاش، لسه الامر هيشتغل. عرفتوا ان احنا لسه الموضوع طويل، لسه بدري خالص. ولاحظوا ان في كل النساء العامل المشترك الامانة والدين. ما الامانة دي شو الدين؟ يبقى لازم يكون في الناس دين، وهو ده ان الحكومات بتحاول تكمم الافواه اللي بتتكلم في الدين. لان لو اتكلمنا في الامانة هنطلعوا حرامية، لو اتكلمنا في قطع يد السارق او من ستقطع ايديهم ورقابهم، فالقضية دي ما تهمهمش. يهمنا احنا، لان لا صلاح للجيش ولا صلاح للقضاء ولا صلاح للتعليم ولا صلاح للاقتصاد ولا صلاح لشيء الا بالدين. مش لان انا مسلم، لان هذا هو الحق الذي نراه منذ ان نزلت الرسالات. اي حد بعيد عن الدين لازم يسلم، لازم، ان لم يكن له رادع قوي من فوق، من علم، من ايمان في قلبه، لازم هيسرق ويختل الامر. قال لان ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب. نحن الوقت خلاص طلع في مواجهة الامريكي، طلع في مواجهة الاسرائيل، واجب خلاص. لا يتم الواجب الا انك تبدأ بقى تعد العدة، لذلك ابدأ اشتغل. ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، اتاك ايه اشتغل فيه، بس ده ما يعنيش ان الموضوع انتهى، ابدأ استعد للمرحلة القادمة. ضاعت الجولة دي، لم يعين الأصلح خلاص، اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، مفيش مشكلة إلى أن يأذن الله إن شاء الله بعد 100 سنة، إن شاء الله بعد 300 سنة. دي مش بإيدينا احنا، دي بيد الله عز وجل. الأرض له يورثها من يشاء والنصر من عنده سبحانه وتعالى. آخر فقرة بيقول بخلاف، آخر جملة في الفقرة، قال بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها. الغير مستطيع في الحج ما نقولوش يلا اشتغل وتكسر عشان ده حج، لا، مفيش كده. اللي عليه زكاة آسف، اللي معلوش زكاة، واحد رأس ماله كله 1000 جنيه عليه زكاة، ده أول الزكاة 85 جرام ذهب، عليه 1000 جنيه، قصدي ما يملك 1000 جنيه، عليه زكاة معلوش زكاة، بقول له لا لا قوم اشتغل يلا عشان يبقى معاك 85 جرام ذهب وتطلع الزكاة. ليه دي مش زي اللي فاتت؟ قال لك لأن في الزكاة لا يجب عليه أصلا. احنا نقول له ده انت واجب عليك الجهاد فيلا قوم اشتغل عشان تجيب اسلحة، انت واجب عليك تسد الدين، بس احنا عشان انت مش مستطيع قوم اشتغل عشان تسد الدين، صار واجبا. لكن الزكاة لسه مش واجبة، والحج لسه مش واجب، لانه غير ايه؟ مستطيع. وصلت الجزئية دي؟ قال بخلاف الاستطاعة في الحج. ليه يا شيخ الاسلام؟ قال فانه لا يجب تحصيله، ما نقولوش يجب ان تسعى لتحصيل الواجب، لا غلط، لان الوجوب هناك لا يتم الا بها، فوق كلمة بها اكتب بالاستطاعة، لا يتم الوجوب الا بالايه؟ بالاستطاعة. خلاص نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.